لا يمكن أن تكون دليلا على الوجوب أو الاستحباب إذ لا يتعلق بها حكم. حد فاهم؟ يجي احنا نتكلم على الأصوليين ما بيحطوش الايه؟ الوصف. الوصف ده مش هنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. مش هيتعلق فيه حكم لا وجوب ولا استحباب. نص فضل النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقته ايه؟ كذا وكذا وكذا، نقعد نوصف النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتعلق بها ايه؟ حكم، كما بيتكلموش عن الأصوليين. لكن المحدثين بيتكلموا، لان هم بيتكلموا على السنه، بيتكلموا على الايه؟ على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده حديث مرفوع، وصفت ام معبد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فده ضمن السنه. لكن هي ترتب عليها عمل، فايه؟ ففي هذه الحاله لا يدخل الاصوليون في تعريف السنه. يجي احنا نتكلم على طريقه الايه؟ الاصوليين ولا المحدثين؟ الاصوليين، فاحنا نحذف او ايه؟ او يبقى الأولى في تعريف السنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. طيب الكف فعل، خدنا قبل كده أن الكف فعل، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالترك فعل والكف فعل، واخد بالك؟ ومن الكف التقرير والهم، يذكر في الايه؟ في الكف. النبي صلى الله عليه وسلم لما التقرير يعني كف عن الانكار، فالكف يدخل فيه الهم والتقرير. فلما نقول فعل والكف فعل، يجي لما نقول فعل يشمل الكف ويدخل فيه الهم والايه؟ والتقرير. يجي قول او فعل وخلاص، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او ايه؟ او فعلا. طب واحد يقول لك طيب ما قول او فعل، طب ما انت عندك اللسان، قول اللسان فعل، واخد بالك؟ فعل اللسان، ان قول اللسان فعل. طب وفعل اللسان، طب ليه انت ما قلتش قولا او ايه؟ ليه قلت قولا مع ان هو فعل؟ ما تقول ما نقل عن صلى الله عليه وسلم من ايه؟ فعلا، واخد بالك؟ والقول انا يدخل في الفعل، لان قول اللسان فعله وقوله. ماشي كده يا جماعه؟ لا يشكل على ذلك ان القول فعل للسان فيدخل في الفعل، لان العلماء دايما اللي بيجي يقول لك قول وفعل، فجعلهم ايه؟ قسيمين، القول والفعل. وفي فروق في الاستدلال بين القول والفعل، وفي التعميم بين القول والايه؟ والفعل. ففي فروق بين القول والفعل في الاصول، فاحنا ميزنا بينهم لهذه الايه؟ لهذه الفروق. يبقى اذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنه من قول او ايه؟ او فعل. انواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ بيتكلم على انواع الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعله بمقتضى الجبله، وما فعله بحسب العاده، وما فعله على وجهه الخصوصيه، وما فعله تعبدا، وما فعله بيانا لمجمل. دي الانواع اللي ايه؟ اللي تكلم على انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم. اول نوع تكلم عنه الفعل الجبلي. الجبلي يعني فعله بمقتضى طبيعته البشريه، انه عافى الضبط، اجدني ايه؟ اعافه. فدي جبلته، دي طبيعته. الجبلة، الأفعال الجبلية نوعين، ممكن تكون جبلية محضة، ممكن تكون أفعال جبلية داخلة في أثناء العبادة أو بعد العبادة، يعني لها علاقة بالتعب. الأفعال الجبلية المحضة الأصل فيها إيه؟ الإباحة له ولنا، لا يعني مباحة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على سبيل الإيه؟ الإباحة. واما ان كان له صله بالعباده، القول فيه بالندب متجه. طالما ان لها علاقه بالعباده يبقى ايه؟ يندب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال ابن مفلح ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم من مقتضى طبع الانسان واجب التي زي القيام والقعود، فمباح لنا وله اتفاقا. الشيخ الشيخ الأشقر في أفعال الرسول يقول: الفعل الذي له علاقة بالعبادة وهو ما وقع في أثناء العبادة أو وسيلتها أو قبلها أو بعدها. وقع في أثناء العبادة زي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يقبض ويشير، ده إيه؟ وكذلك ممكن يكون فعل جبلي القبض والإشارة في هذا، لكن لما وقع في أثناء العبادة كان يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه فيها، زي قبل وكذلك التطيب للإحرام، التطيب للإيه للإحرام، جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة، كل ده يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. صلى الله عليه وسلم إنه كان لما يخطب يتكئ على إيه على عصا، يلبس النعلين، وخبالك كل دية إيه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه، لأن لبس النعلين نخطب في الصلاة، كان يتكلم على داخل العبادة، لبس النعلين في الإيه في الصلاة يجا يباح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يندب. وخبالك مما وقع، لكن هو في حتى لبس النعلين دي في خلاف فيها، يعني هذا الامر حقيقه ان ورد بعض الاحاديث، واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافينا ومنتعنا، صلوا في نعلكم، بعض يقول على الايه؟ على الاباحه، بعض يقول على الاستحباب. لكن لما يجي لها خالفوا المشركين وصلوا في نعلكم تيجي فيها وجه الايه؟ الندب اقوى. مما وقع في وسيله العباده لما خرج من مكه من طريق كداء، لما دخل المسجد الحرام دخل من باب بني شيبة، لما طاف راكب، فدي أشياء جبلية وقعت في وسيلة العبادة يجا على الإيه على الاستحباب. وقع قبل العبادة زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل يصلي الفجر كان بيضطجع، كان إيه يضطجع قبل صلاة الفجر. بعد الانتهاء من العبادة لما كان يصلي كان ينصرف عن يمينه وينصرف عن يساره، وكان ينصرف عن يساره أكثر من ينصرف على إيه عن يمين. دي كل من الافعال الجبليه التي وقعت في اثناء العباده، يستحب في اثناء وفي ايه قبل وبعد الايه العباده يجي يندب، لكن الفعل الجبلي المحض يباح له ولنا اتفاقا. الفعل العادي، العادي اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقه لقومه ولولا انهم فعلوا ما فعله، يبقى ده الفعل العادي. يعني مثلا ايه؟ تطويل الشعر، عادة القوم تطويل الشعر. واخد بالك؟ مسك العصا، عادة القوم مسك العصا. العمامة، عادة القوم العمامة، فدي أفعال عادية. واخد بالك؟ فالأصل في هذه الأشياء أيضا على الايه؟ على الإباحة، الأفعال العادية أنها ايه؟ أيضا مباحة. ازاي نعرف انه لولا ان قومه فعلوه ما فعلوه؟ ما فيش وجه تعبد فيها. واخد بالك؟ فحكم زي الافعال الجبليه الاصل فيها انها مباحه، لكن لو ورد قول يامر بها او يرغب فيها اتنقلت للايه؟ للاستحباب. او لو جه معاها ظهر وجه ارتباط بالشر يبقى دي، طالما ان ظهر وجه ارتباط بالشرع يبقى نقلت من افعال عاديه لافعال على سبيل الايه؟ التقرب، يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه فيها. يبقى الحاكم في هذا الامر ايه؟ ان يكون عندنا قول، يعني مثلا تطويل الشعر اللي هو انتشر، واحد طول شعره يقول لك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، طب هل في قول يرغب في تطويل الشعر؟ ما في حديث ترغب في تطويل الشعر. طيب هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل التعبد انه يتقرب به الى الله عز وجل؟ ها؟ لم يرد هذا الامر. يبقى هي دي كده من الافعال العاديه التي يباح افعالها على سبيل الاباحه، لكن تقول انا افعلها على سبيل التعبد يبقى كده بدعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل التعبد. مسك العصا نفس الامر. تجيب لي دليل ان هي على ايه؟ ليها تعلق بالعبادة أو ترغيب فيها بالقول، إيه وإلا فهي مباحة. وأنا أشايف يعني الأقوى أننا نوافق عادة قومنا في الأفعال العادية، نوافق عادة القوم لا ننفرد عنه حتى لا يكون إيه لبس شهرة. مثلا القوم هنا مش مشهور مثلا في هذه البلدة، مش مشهور مسك مثلا العصا، فانت تمسك العصا بلا علة، ها تريد ان ايه، ان تظهر امرا معينا ليس فيك، اما كبر السن او تفعله تعبدا يبقى بدعة، واخد بالك، او تظهر المرض او التضعف او كذا، لكن كان علة شخص مريض. نعم، افرض بعض القرى من عادة الناس مسك العصا في بعض القرى، واخد بالك، مسك العصا من عادتهم، يمسك العصا على سبيل الايه، العادة، ماشي كده. نعم، ايه غطاء الرأس مشهور ان مش الغطرة، الغطرة مش مشهورة في برضو مع لهاش دليل برضو، لكن القلوصوة دي معروف ان الاخوة والمشايخ بتلبسها، مش امر، مش اشتهار ولا شيء، فيجوز لبسها، ان من العادة ان يجوز لبسها، عايز تلبسها مباح، مش هتلبسها مباح، لكن ما تقوليش سنة، ها؟ مش الايه؟ دي شوف برضو كويس السؤال ده، كان عادة القوم لبسها ولبس العمامة، اللي يخنعها يبقى مخروم المروءة، ده كان في الايه؟ عشان كده حتى هما بيقولوا في خوارم المروءة تختلف من زمان لزمان، تختلف من مكان لمكان. فدي كان خرم من خرم هو في القديم ليس في عصرنا. الله لا، احنا مش هنقول كده، هي مباحه. يعني هذا الامر معروف ان يجوز لبسه. لكن في بعض الدول العربيه ممكن يلبس العقال والغطره، واخد بالك، وكذا، هذا عادتهم. ممكن لو خلعوا يبقى مخروم المروءه. واخد بالك؟ فانا المقصود ايه؟ ان هذه العادات هي عادات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقوم، ولولا أنهم يفعلون ما فعلها مش على سبيل التقرب ولا التعبد، ولم يأتي قول فيها يرغب أنها من السنة، لا تتعدى هذا الأمر. طب الفعل الخاص، الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، الزيادة على أربع، وجوب قيام الليل، وجوب الوصال، هذه أشياء خاصة بالإيه؟ تخيير زوجاته صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى إيه؟ به فيها. الفعل التعبدي قد يلتبس، يعني كلام الشيخ رسائل يقول لك ان ممكن يلتبس الفعل العادي بالعباد، يعني احنا قلنا نقص فعل جبلي وفعل عادي وفعل عبادي، طب ما هو انت تعرف منين؟ الفعل العادي لا يفعله الا موافقة لقومه، الفعل الجبلي في مقتضى الفطرة وطبيعته، مقتضى طبيعته البشرية، اذا كان الامر ليس هذا ولا ذاك يبقى ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون عبادة. طب الأصل، أنا أصل فعل مش عارف، عادي ولا عبادي؟ ألحقوا بالعادي ولا بالعبادي؟ قال لك خلي بالك، الأصل في العبادة التوقف، يعني ما نلحقوش بالإيه؟ بالعبادة إلا بدليل، ده كلام الشيخ رسول الله، لا نلحقوا بالعبادة إلا إيه؟ بدليل. إحنا حطينا الأمر وحطينا له ضوابط، إن أي شيء هو تريد أن تقول هذا عبادة تأتي بدليل، ها؟ أنك تنال الأجر من خلفه، ده الفاصل، هذا أمر عبادي لازم تجيب دليل أنه يشترط له نية، تجيب دليل أنك تحصل أجر من خلفه، يبقى كده انتقل من العادة أو من الجبلة إلى الإيه؟ إلى العبادة، معايا ولا مش معايا؟ ها؟ الاقتحال إحنا اتكلمنا فيه في دروس الفقه، واخد بالك؟ ويفعل انا يفعل على سبيل العادات، وممكن يفعل على سبيل التداول، يفعل على سبيل التداول اللي هو عند النوم والكحل ياكل البصر، واخد بالك، وبعض الناس مضاعفينه، وفي بعض الحديث ان انس كان يكتحل وهو صائم، فده يكتحل وهو صائم يعني ايه؟ يعني نهارا مش ليلا، يجوز الكحل، يفعل، يعني هذا يدل على ايه؟ على جواز فعله، وان هو على الاباحه، لكن تقول ان هو في تقرب، ان هو العلل اللي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان هي تداوي، ها؟ ايه؟ امر ماشي، ينفع امر ارشاد، ينفع امر ارشاد، واخد بالك؟ لان هو لمصالح الايه؟ الدنيا مش الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم الامر التعبدي لازم هو امر بتبليغه. يا رسول بلغ ما انزل اليك من رب، وان لم تفعل فما بلغت رسالة. يبقى يجب عليه ان يفعله ولو مره ليحصل به البيان. ويشترط الا يتاتى البيان بالقول حتى يجب عليه، لكن لو تاتى البيان بالقول خلاص. لو لم يتاتى بالقول وفعله يبقى يجب عليه الفعل ولو مره ليحصل الايه البيان. بعد ذلك يكون هذا الفعل على سبيل الايه الاستحباب لنا ولا. ده كلام الشيخ العثيمين. ماشي. الفعل البياني له حكم المبين، ان واجب فواجب وان ايه مستحبا فمستحب. الشيخ الاشقر كان يعني عرض لكلام مهم، كان قال معظم الاصوليين يمثلون الفعل البياني بصبر كما رايتمون اصبر، خذوا عني مناسككم. يقول لك ان ايه ان يدير على الوجوب. يقول لك لكن حقيقة الصلاة أكثر أفعال على الاستحباب، أكثر أفعال الصلاة على الاستحباب، والحج كده برضه أكثر أفعاله على الإيه؟ على الاستحباب. طب إزاي نقول إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أمر؟ يبقى يجب إن إحنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. راحوا إيه؟ ذكروا ليها إن الأمر ده إيه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أنا فعلت ذلك لتأتموا به أو خذوا عني مناسككم، كان بيبين العبادة وهيئتها بما فيها من واجبات ومستحبات. عشان نفرق بين أن هذا واجب أو هذا مستحب لابد من بيان من الخارج يتوقف على الإيه؟ على الأدلة. يبقى أفعال الحج خذوا عني مناسككم يعني إيه؟ افعلوا كما أفعل على ما على الوجوب على الوجوب وما على الاستحباب على الاستحباب. يعني هو بين الحج بإيه؟ بأركان واجباته ومستحباته. الصلاة بيّن الصلاة بأركانها واجباتها ومستحباتها. واخد بالكم؟ فالفعل بقى نفسه سلم يشمل الجميع. طب عشان نقول هذا واجب يبقى دليل، هذا ركن يبقى دليل، هذا ده كلام الايه؟ الشيخ الأشقر. واخد بالك؟ والجواب عن هذا الايه؟ عن هذا الإشكال. أجاب عنه أبو شامة. أبو شامة. طيب التقرير. التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قال أو تقرير. يقول الشيخ وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه، فدليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا. فأما ما وقع ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له. نتكلم في مسألتين، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الله عز وجل. النبي لو علم يجا وأقر يجا إقراره حجة، لو لم يعلم يجا إيه حجة الإقرار الله عز وجل إيه. لو هذا كلام الشيخ. إيه هو الإقرار؟ الإقرار التعريف ذكره الشيخ الأشقر، قال هو كف. وكف أفضل من سكوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسكت ولكن ينكر باليد، ما يتكلمش لكن ينكر باليد. فلما نقول كف يعني لم ينكره بوجه من الوجوه لا بالقول ولا بالفعل. يبقى كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم ما علم به من قول أو فعل. عرف إن في قول حصل أو فعل حصل وسكت، أو بلا سكت كف عن إنكاره. يبقى هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجوازه. ماشي كده؟ إيه شروط صحة دلالة التقرير؟ ودي شروط مهمة. عشان نقول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجه، لان ممكن نقول ان هذا الاقرار ليس بحجه. ايه شروط صحه التقرير؟ اول شرط ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الامر. يعلم بهذا الامر، لو ما عرفش يبقى مش حجه. يبقى نخش بعد كده اقراره ايه؟ اقرار الله عز وجل. ماشي؟ لكن طالما ان هو لم يعلم او لم يحدث بحضرته او لم يخبره احد به يبقى ايه؟ اقراره ليس بحجه. ازاي يعرف ان هو يشوفه حد ينقله له حد يحكي له هذا الكلام يسمع به صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده كله ده ايه ويثبت كده يدل على الايه؟ على حجيته سواء لو ما انكرش او ينتشر يكثر وقوعه بين الصحابه. يبقى دي مظنه العلم. يبقى ويسكت يبقى هذا دليل على ايه؟ على اقراره له. الشرط الثاني ان يكون المقر منقادا للشرع، يعني مسلم سامع مطيع، ما يكونش كافر واخد بالك؟ لانه الكذب ممكن يعمل حاجه هو لا واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليه ويسكت او يكف عن الانكار عليه وما يكونش ده رفع الحرج عن الايه؟ عن الفعل. يقر النصارى على عبادتهم. اليهود والنصارى ممكن يكون بيدفعوا الجزيه وعمالين يكفروا بالله عز وجل. واخد بالك؟ وهو ازاي؟ هل هذا اقرار لهذا الكفر؟ ليس اقرار لهذا الايه؟ لهذا الكفر. ليه؟ لان اللي بيفعله غير منقاد للشرع. خلاص احنا خدنا منهم الجزيه يبقى هم ممكن يتعبدوا داخل كنائسهم وليهم احكامهم واخد بالك وليه احكام عدم بناء ما تهدم وعدم يعني في احكام للكنائس وما يشهروش شعائر الكفر لكن هم داخل كنائسهم عارفين ان هم جم داخل الكنائس يكفرون بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع اخذ الجزيه او عمال النبي صلى الله عليه وسلم مع اخذ الجزيه يتركونهم. هل هذا اقرار؟ لا مش اقرار. ليه؟ لان الفعل غير منقاد للايه؟ غير منقاد للايه؟ ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا الامر. فكده الشرط الثالث الا يكون قد علم من حاله صلى الله عليه وسلم انكاره. زي اللي احنا بنحكي فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم انكر وبين ان هذا كفر وغير جائز ويحاربهم فمعروف النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ايه؟ على عباده هؤلاء. واخد بالك؟ او نكاح غير المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر وبين ان هذا محرم واخد بالك؟ فممكن واحد يحكي له ان هذا الامر حدث وفلان نكح امه وكذا ويسكت. طب سكت هل هذا اقرار؟ لا، لان هو ايه؟ انكر قبل ذلك. الشرط الرابع الا يمنع من الانكار مانع. ممكن يسكت منتظرا للوحي. يسكت منتظرا للوحي. يبقى سكوته في هذه الحاله ها لا يدل على الايه؟ على الاقرار. طيب تقرير الله عز وجل تقرير الله عز وجل عشان يكون الإقرار حجة اشترط العلماء أن يكون الأمر منتشر ومشتهر حتى يكون حجة. إن لم يشتهر ولم ينتشر لا يكون الإقرار حجة. مثلا الحديث كنا نعزف والقرآن ده أكبر شبهة أو يعني أقوى دليل في الدلالة على هذه المسألة أو في الاستدلال بهذه المسألة. كنا نعزل والقرآن ينزل وانتشر الأمر بين الصحابة واخد بالك فلم ننهى عن ذلك. يبقى النبي سكت. طب سكوت الله عز وجل بيقولوا إقرار. إقرار على الجواز نعم لأن هذا الأمر انتشر. لكن ممكن يحدث شيء من بعض الأعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش عنه نعتبر إقراره حجة مش حجة. أو عرف والأمر مش منتشر فسكت حتى لا ينتشر. فيجي اقرار مش حجه. واخد بالك؟ لان الامر غير منتشر. اقرار الله عز وجل بيشترط ليه وده الكلام للشيخ عادل السلمي وكلام واسع وطويل على انه يشترط لان يكون اقرار الله عز وجل حجه ها؟ ان ينتشر الامر. واخد بالك؟ ويكثر وقوعه بين الايه؟ الصحابه. فاذا كان امر منتشر وزائع ومنتشر بين الصحابه ويكثر وقوعه واخد بالك؟ وحتى وان لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإقرار الله عز وجل له حجة. هو يعني احنا عندنا كده تقسيم الإسناد باعتبار من انتهى إليه. يقول الشيخ ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. إحنا سبق إن الإقرار يدخل في الإيه؟ في الكف والكف يدخل في الفعل فإيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ليه سمي مرفوع؟ يعني انت في بعض المصالح لما تكتب ورقة لرئيسك يرسل لك عليها يرفع. يرفع لمن هو اعلى منه. مش كده؟ فايضا الحديث الحديث مرفوع يعني رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ارتفاع نسبته. الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث كل الاحاديث ايه كثيرة، انما الاعمال بالنيات لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حدث، هذا كل احاديث مرفوعة الى ايه النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع حكما ما اضيف الى سنته او الى عهد او نحو ذلك. المرفوع حكما، طبعا عند المرفوع تصريح اللي احنا اتكلمنا عنه قبل ذلك، المرفوع حكما ان الصحابي اللي هو لم ياخذ عن الاسرائيليات عن اهل الكتاب ويقول قول لا مجال للاجتهاد فيه، يبقى قوله مرفوع حكم. لكن لو هو مثلا قول في مجال الاجتهاد يبقى ده مذهب الصحابه. احنا كل الامر مرفوع حكما ايه؟ يعني عايزين نضيق الامر حتى نقول ان هذا القول لم يعلمه الصحابي الا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي قاله يبقى ايه؟ طبعا هو ما صرحش فيقول عليه ايه؟ مرفوع مش حقيقة حكما. يعني نثبته يصح نثبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب يحط شروط لتضييق هذا الامر. ايه الشروط؟ ان يكون الصحابي ده مش مثلا زي عبد الله بن عمرو بن العاص. ان كان معروف بالاخذ عن اهل الكتاب. لما يقول حاجة من الامور المغيبة التي لا مجال فيها للاجتهاد، اللي بيحصل في الاخرة يحصل يوم القيامة كذا كذا في القبر، ممكن يكون هذه الامور ايه علمها من اهل الكتاب، كده ليس ايه مرفوع حكمه على طول علمنا الاسرائيليات. طب الصحابي غير معروف بالاخذ عن اهل الكتاب، يبقى في الحالة ديت عشان نقول القول ومرفوع حكما ان ما يكونش ان يكون الامر ده ما ينفعش هو يقوله من نفسه. ترتيب اجر على عبادة، كلام على مغيبات، نقول لك الصحابي لا يقول هذا الكلام من قبل نفسه انما هو ايه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكم. في بعض العبارات مثلا زي امرنا نهينا برضو مرفوع حكم. الموقوف قال الشيخ الموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرب وهو حجة على القول الراجح. الحجة على القول الراجح الشيخ العثيمين كان رجع عن هذا الكلام في شرح الاصول العلم الاصول وقال ان هو مش حجة وحط له شروط كده، لكن قوله هنا هو الاصح، قول ان قوله ان قول الصحابي حجة هو الاصح. ايه هو الموقوف؟ هو ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرب. المهم اول حاجة تعريف الموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرب. تعريف الشيخ جيد لكن ايه في اجمال، واخد بالك؟ ايه هو اللي اضيف؟ لا جال قول ولا ايه ولا فعل ولا تقرير ولا مجال، يعني في اجمال في هذه الايه الناحيه. بعد كده قوله ما اضيف يعني في اشعار انه لا ينسب الموقوف او لا يكون الايه الكلام موقوفا الا اذا صحت نسبته الى الصحابي، يعني صحت اضافته الى الايه الصحابي. مع ان تعريف الموقوف لما بيعرفوا الموقوف بيعرفوه حتى لو ايه لو لم تصح نسبته، طالما ان اضيف اليه يبقى موقوف. يقول لك موقوف ضعيف اسمه ضعيف لكن هو اسمه ايه اسمه موقوف. يبقى الاولى ان نقول ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم متصلا كان ام منقطعا فينسب اليهم، ونحط الشرط اللي هو الشيخ العثيمين قال ايه ولم يثبت لها حكم الرب، هنقولها ايه ما لم يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف تقول شوية لكن هو قريب من تعريف الشيخ بس ببعض التفصيل. ما اضيف الى الصحابي احنا قلنا ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم، هو في اجمال احنا قلنا من اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم. احنا قلنا ان ما اضيف تشعر ان لازم يكون صحيح، ان قلنا ايه متصلا كان ام منقطعا مش كده. هو الشيخ بيقول لو لم يثبت له حكم الرفع هي هنعبر عنها باسلوب اخر، او لم يثبت له حكم الرفع تمشي ما لم يتجاوز به الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينفعش يكون مرفوع حكما. طيب تقرير الصحابي حجه، في خلاف في هذه المساله. يعني معنى كلمه ان تقرير الصحابي حجه ان مش حجه زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دليل شرعي، لا يبقى ده قول للصحابي. يعني الصحابي لما حد يعمل قدامه حاجه ويسكت عليها يكون هذا ايه؟ قول للصحابي او فعل للصحابي. حكم فعل او قول الصحابي. اللي بيقول عنده حجه يبقى حجه، يقول مش حجه يبقى مش حجه. معايا ولا اقولها تاني؟ احنا بنقول ايه؟ تقرير الصحابه، تقرير الصحابه حجه ولا مش حجه؟ ها؟ نقول يعني ايه الكلام دوت؟ ها؟ نقول معناها ايه؟ معناها ان التقرير يعني الصحابي رجل من التابعين فعل امامه فعل. هو سكت. معناها ايه؟ معناها ان ده مذهب الصحابه. ادم سكت يبقى هو يوافقهم. يبقى كانه الصحابه هو اللي فعل. او كانه قال. فهمت كده؟ طب حجه زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقريره حجه شرعيه. طب قول الصحابي، تقرير الصحابي كقوله. في ناس بيقولوا قول الصحابي حجه يبقى تقريره حجه. معايا ولا مش معايا؟ اللي بيقولوا ان هو فعله او قوله مش حجه يبقى تقريره ليس بايه؟ ليس بحجه. العلماء مختلفين في، حتى اللي بيقولوا قول الصحابي حجه مختلفين في التقرير. نقدر يقول لك لا ينسب لسكت قول. واحد ساكت ما نسبوش قول. النبي صلى الله عليه وسلم ده مبلغ عن الله عز وجل او مشرع عند الحنابله، ما ينفعش يسكت. ها؟ لكن غيره يقول لك ممكن يسكت. يقول لا، الصحابه غير التابعين. لان ايه؟ الصحابه يقولوا ايه؟ بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على السمع ايه؟ والطاعة، او على ان نقول نقوم او نقول بالحق حيثما كنا لا نخف الا لو مثلها. ما حدش قال الشيخ الاسلام صح ولا اسلام. هم بايعوا على ان هم لا يخلف الا لو مثلها، يصدعوا بالحق. ونحن نشهد ان الصحابه وفوا بهذا الكلام. وفوا بهذا الكلام. لم يتركوا باطلا امامهم الا وانكروا. فاذا بهذا الحديث اقرار الصحابي ليس كاقرار التابعين. اقرار الصحابي يكون ايه؟ كقولهم. كقولهم لا يسكتون على باطل. يبقى لا ينسب لساكت قول بغير الصحابه. بغير الصحابه لايه؟ لهذه البيعه. حجية قول الصحابي. هم العلماء اعتادوا اللي يقولوا قول الصحابي مع ان هي اعم. يعني قول مقصود بها ايه؟ فعل واقرار، كل ما ينسب للصحابه. واحنا لما نناقش المساله ديت حجيه قول الصحابه يعني كل ما ينسب للصحابه، حتى اقراره، حتى فعله. هل هي حجه ولا لا؟ احنا طبعا قبل ان نناقش المساله لابد ان نحرر محل النزاع. نتصور المساله. قول الصحابي اما ان هو يكون ليه حكم الرفع او لا. اتكلمنا على المرفوع حكما ومتى يكون له حكم الرفع. لو هو ليه حكم الرفع دي مساله خارج مسالتنا. احنا نتكلم على قول الصحابه الذي ليس له حكم الرفع. وضحت هذه الجزئيه ولا ما وضحتش؟ لان لو ليه حكم الرفع ده بينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ينسب له حكما. يبقى احنا الان لما نتكلم عن قول الصحابه حجه ام لا نقصد انه لم يثبت له حكم الرفع. طب حكم الصحابي اللي هو اجتهاده الذي لم ينسب له حكم الرفع له احوال. اما ان يجتهد واما ان لا يجتهد واما ان لا نعلم انه اشتهر ام لم يشتهر. لو اشتهر هناك احوال. اشتهر، طب باقي الصحابه وافقوه ولا خلفوه؟ لو الصحابه وافقوه يبقى ده اجماع. قوله اشتهر وهم وافقوا يبقى ده اجماع. لو سكتوا، اشتهر وسكتوا يبقى ده اجماع ايه؟ ظني. اجماع سكوتي، حجه ظنيه. طب اشتهر وخلفوه الظهر وخلفوه. يعني عندي قول لابن عباس وقول ابن عمر وقول لأم المؤمنين عائشة وهكذا. في أقوال في المسألة. طالما أن الصحابة اختلفوا فلا حجة لبعضهم على بعض. قال أول مسألة ده بالإجماع أنه لا حجة لقول الصحابي على الصحابي الآخر. الصحابي لا يقلد صحابيا لأن كلهم مجتهدين، والمجتهد لا يقلد، لا يقلد مجتهد آخر. ده كان في باب الإجتهاد والتقليد. فالصحابي لا يقلد صحابيا آخر. قال أول مسألة. ثاني مسألة، إحنا وإن كنا نقول أن قول بعضهم ليس حجة على بعض إلا أننا لا نخرج عن أقوالهم، لا نخرج عن أقوالهم، ما ناخدش قول تابعي ونطلق قول الصحابة، نقول الصحابة مختلفين، إحنا نرجح، لا، نحن نرجح من أقوال الصحابة ما يرجحه الدليل، ولا نخرج عن أقوالهم، ونتخير من أقوالهم ما يرجحه الدليل، لكن لا نترك أقوال الصحابة جميعها ونذهب إلى قول تابعي. هذا ليس انصافا للصحابة ولا لمنزلتهم ولا لمشاهدتهم التنزيل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعديل القرآن لهم. واخدين بالكم؟ طيب، يعني عندنا أول مسألة أنه ما يكونش إيه؟ لا، إحنا في الأول خالص لم يثبت لها حكم الرب. طيب ده اجتهاد. طب الاجتهاد هذا اشتهر او لم، احنا خلينا ان هو اشتهر، خالفوه ام لم يخالفوه؟ اتكلمنا عن هذه المسائل ماشي كده. يقول ابن تيمية: اما قول الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمان فهي حجة عند جماهير العلماء. اذا محل النزاع ان قول الصحابي لم يشتهر او لم يعلم هل اشتهر ام لا. انا عندي قول معرفة اشتهر، يعني ايه؟ يعني قاله على منبر، قاله على منبر، خبالك، يعني سيدنا عمر يخطب فقال القول على منبر، يجا كده ده قرينة للايه؟ ان كل الصحاب موجودين واشتهر، او ان هذا القول علمت بقرينة من القرائن انه كان متناقل. انا اعرف ازاي انه مشتهر، تبص تلاقي كده في الاسانيد، ليه اسانيد كثيرة، قول الصحابي تلاقي ايه؟ روى عن مثلا الصحابي كان يتناقله كثيرا فسمعه مثلا من التابعين فلان وفلان وفلان، واخد بالك؟ فيدل على ايه؟ كثرة ترديد الصحابي لهذا القول، فدل انه يتكلم به، هذه قرينة ايضا على ان هذا القول ايه؟ بتشتهر. ده كده في عصر التابعين، لكن هذه قرينة ان الصحابي كان يتحدث بهذا الايه؟ الكلام، واخد بالك؟ فهي مدعاة ان يتحدث به ايضا في عصر الايه؟ الصحابة. المهم، طب انا ما عرفتش، وده غالب الاقوال انني لا اعرف ان هذا القول اشتهر. انا عندي كده في كتاب قول للصحابي، انا مش عارف ان هو اشتهر او اشتهر او لا، لا اعرف، وده الغالب. هذا هو موطن النزاع، هذا هو الذي نتكلم عنه، لا نتكلم عن انه اشتهر، لان لو اشتهر يبتدي ندي احكام، اجماع ظني، مخالفة. لكن احنا بنتكلم على قول الصحابي لم يشتهر او لم اعلم هل اشتهر ام لا. دي اللي اختلف فيها العلماء. الشيخ العثيمين رجح انه حجة، وان كان رجع عن هذا الامر وقيده بعض القيود في شرح الاصول من علم الاصول، لكن قوله بانه هو حجة هو الاصح. من الأدلة على ذلك، في أدلة كثيرة ولكن هي أعم من محل النزاع. الأدلة اللي هي في محل النزاع قليلة، منها ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا، فخرج علينا فقال: أما زلتم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم كنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة. عنه، بداية انقلاب وتغيير في الايه في السماء. وانتم امنة لاصحابي. فاذا في الاول قال وانا امنة لاصحابي، فاذا ذهبت اسأل اصحابي ما يوعدون. واصحابي امنة لامتي، امان للامة. فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. ده كده النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه انه للأمة كالصحابي للأمة، انه لأصحابه كالصحابي للأمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كالصحابي للأمة. امر عظيم، واخد بالك؟ هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء الأرض بالنجوم. وأيضا فأنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسباب، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا فيه ويظفر به بالصواب من يأتي بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، وهذا من المحال. هم اللي ايه؟ أمنة وحرزا للأمة، هم اللي يصيبوا الحق في الغالب يعني. طيب، عمر بن الخطاب قال لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم حينما رآه لابسا ثوبا مصبوغا وهو محرم، قال: أنتم إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. العلائي حكى اجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي، فقال: ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابه فيما ورد عنهم والاخذ بقولهم والفتي به من غير نكير من احد، وكانوا من اهل الاجتهاد ايضا. في ادله اخرى كثيره، لكن انا اكتفي بهذه الادله التي تبين حجية قول وفعل وتقرير الايه الصحابي. مين هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ الصحابي عرفه الشيخ العثيمين بقوله: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي مؤمنا بالنبي ومات على هذا الايمان. من اجتمع بالنبي سواء رآه او لم يره، حتى لو كان اعمى زي عبد الله بن ام مكتوم يسمى صحابي، سواء سمعها او لم يسمعه، واخد بالك؟ يعني لو رجل اصم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يعني ينال شرف الايه الصحبه طالما ان هو كان مؤمن ومات على ايه على ذلك. اجتمع بالنبي يعني في حال كونه نبيا، يعني مثلا لو اجتمع به قبل ان يؤمن وامن، قال له: انت سوف تبعث وانا اؤمن بك وكذا وكذا، هذا لا يعد صحابيا، هذا لا يعد صحابيا. لابد ان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حال كونه نبيا. طيب لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه، زي الصحابه اللي جم راح وجد النبي صلى الله عليه وسلم ايه ميت صلى الله عليه وسلم، هل دول اعتبروا صحابة؟ في خلاف. بعض العلماء قالوا اصل النبوة لا تنقطع بالموت فيعتبروا صحابة، لكن الصحيح انهم ليسوا من الايه من الصحابة، لابد ان يجتمعوا به في حال حياته ايه، يعني في حال كون النبي في حال حياته. اتكلم عنه اللي هو مات على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث أمة، أو البعض يثبت الصحبة لو أخذنا نوفل، لأن ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث، مش كده؟ ده لما جاءه ال واخد بالك، ده بعد البعث. وأيضا لابد أن يكون مؤمنا به، فإن كان مؤمنا بغيره، يعني واحد نصراني يؤمن بعيسى او يهودي يؤمن بموسى واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي لكن ما كانش مؤمن به، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم امن بالنبي لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا لانه لم يجتمع بالنبي. الضروري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الكافر يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابغض شيء، هو ابغض شيء اليه، لكن بعد ما يؤمن يكون وجه النبي صلى الله عليه وسلم احب ايه شيء اليه، يجتمع به وهو كافر، ودين الاسلام ابغض دين اليه، لكن بعد ما يسلم يكون الدين احب ايه شيء اليه. نعم. طيب، ومات على ذلك، القيد الايه الاخير، ومات على ذلك. فان مات على الردة فليس بالصحابي، لان الردة تبطل ايه والكفر يبطل ما قبله. طب لو ارتد، شاف النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وارتد، ثم عاد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر صحابي. خد بالك، يعتبر ايه صحابي. في قيد، يعني احنا الان التعريف بتاع شيخ العثيمين يقول الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. في قيد اخر زاد ابن النجار، ولو جنيا، لو كان جني، يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا مؤمنا به ومات على ذلك. يتقال عليه صحابي، زي وفد نصيبين لما جم اسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، كانوا 9 وبعض الناس يقولوا 7، اسمائهم واحد اسمه شاف وماف وناشي ومنشي والاحقب والاحقب وزوبع وترق وعمار وجابر وعمر، عمر وجابر. ايوه كانوا من الجن. طبعا هم ايه رجعوا الى قومهم ايه منذرين، امنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى قومهم ايه منذرين، فهؤلاء من الصحابه، وعدهم ابن حجر في الاصابه من الصحابه، وان كان ابن الاثير يستشكل هذا الامر، لكن الصحيح انه من الايه من الصحابه. يجي اذا التعريف من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ولو جنيا مؤمنا به ومات على ايه ومات على ذلك. ما احنا قلناه ومات على ذلك ولو تخلله رد، يعني ومات على ذلك وان تخلل ذلك ايه رد. في قيود كتيره، يعني عندك محمد السماحي في كتاب المنهج الحديث وعلوم الحديث عمل بحث مطول جدا في تعريف الصحابه، وزاد قيود. انا القيود دي ناقشتها ورايت ان هي ملهاش، يعني لا تزيد جديد في التعريف، واخد بالك، ونخلي المناقشه الكلام ده في الايه الابحاث الموسعه. المقطوع، احنا عرفنا تعريف الصحابه. المقطوع، قال الشيخ، المقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده، تابع اتباع تابعي. طبعا اقرار التابعي ومن دونه ليس بحجه، التابعي ومن دونه اقرارهم ليس ايه، احنا خلاص اقرار الايه الصحابه عشان الحديث ان هم ايه البيعه اللي بيعها للنبي صلى الله عليه وسلم، يجي دول ايه احنا ايه فرقنا بينه وما بين غيرهم، يجي هم اقوال اقرارهم للحجه، لكن اقرار غيرهم ليس ايه ليس بحجه. ايه هو تعريف التابعي؟ التابعي يقول الشيخ من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب في حديث في الصحابي لا يشترط طول الصحبه، يعني لو راى النبي صلى الله عليه وسلم فتره وجيزه يعتبر ايه صحابي. بعض العلماء في التابعي يقولوا لابد من طول الصحبه مع الايه، يعني صاحب الصحابي وتطول صحبته للصحابي حتى نقول عنه انه ايه تابعي. الشيخ في الشيخ العثيمين في الشرح يقول ظاهر كلام العلماء انه لا تشترط طول الصحبه بين التابعي والصحابي، يعني لو جلس معاه ساعة ولا ساعتين وفارقه بعد ذلك يسمى ايه؟ تابعي. طب احنا في الصحابي ما قلناش ان اللي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ان هو يكون ايه؟ مميز. يعني لو طفل صغير جاء وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بنديله حكم الصحبة حكما. نديله ايه؟ الصحبة حكما. وحديث ممكن يبقى من قبيل المرسل، لكن اديله شرف الصحبة حكما. لا دي كانوا كبار، كانوا لا ده في غيرهم، ده في كتير منهم مثلا. نعم واقول لك دلوقتي لو محمد بن ابي بكر ده ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شهور، وحنا كنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيدوله حكم الايه؟ الصحبة. دول الصحبة حكما يعني. طب في التابعي لازم يكون التابعي مميز ولا ولا ولا لا يشترط؟ احنا في الصحابة قلنا مش لازم الايه؟ التمييز. واخد بالك؟ ابن حبان اشترط ذلك، فقال لابد ان يكون التابعي مميز حتى يحكم له بالايه؟ بالصحبة، وان دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكون ايه؟ حتى وان كان غير مميز ياخذ شرف الايه؟ الصحبه. فالصحابي لابد ان يكون مميز، وليه ابن حبان ليه كلام مطول، وده هو الراجح عشان يكون تابعي لازم يكون ايه؟ مميز. طيب ايوه يبقى هنضيف التابعي ايه؟ من استمع بالصحابي مميزا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، ضفنا له قيد ايه؟ مميزا. اخر حاجه باب الخبر، اقسام الخبر باعتبار طرقه، اقسام الخبر باعتبار طرقه. واحد المتواتر، ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر واحد. المتواتر يقول الشيخ ما رواه جماعه كثيرون يستحيل في العاده ان يتواطؤ على الكذب واسنده الى شيء محدود. اول شرط ما رواه جماعه كثيرون، هذا أول شرط. ثاني شرط يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأسنده إلى شيء محدود. طبعا معروف الكلام، يروي جماعة كثيرة واخد بالك، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، والعلماء بيحطوا قرائن لكده مش شروط. طبعا مثلا لما يكون من بلاد بعيدة لم يتقابلوا ويقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يتقابلوا، فيدل على انهم ايه؟ ها؟ ان ما فيش تواطؤ على الكذب. وان يكون مستند يعني يكونوا ايه؟ يستند الى شيء محسوس، مستند خبرهم الحس، يعني ايه؟ شافوا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام، حضروه يعني. لان لو حشنا الشرط ده ممكن يكونوا ايه؟ الخبر تناقله عن طريق واحد وهم ما شافوش، وابتدي الخبر ايه؟ زي حكايه ابو نعيم مع ايه؟ مع مولاه، والمعروف ان هو لما قال له سوف انفعك، لما تصدق على الرجل وقال سوف انفعك، واخد بالك، وقف في مكان العبد تصدق وسيده لم يتصدق، يعني رجل سال سيد صدقه فلم ايه؟ لم يعطيه، سال عبده فتصدق عليه، فاستغرب السيد ما رضيش والعبد هو اللي تصدق، قال والله لا انفع عنك، راح وقف على مكان كده عند الصفا او المروه، وكل من ياتي ممن يعرفه يقول ايه؟ اشكروا لابي نعيم عتقه مولاه. راح كل الناس يروحوا لهذا السيد، جزاك الله خيرا ان عتقت عبدك، جزاك الله خيرا ان عتقت عبدك، قل. فقال ومن يستطيع ان يرد كل هؤلاء؟ انت حر. يعني خلاص هذا انا ايه؟ هو ايه؟ مع ان هذا هل هو هل هؤلاء اللي بيشكروا ويتناقلوا الخبر واخد بالك ثبت ان هم لا ان هم مستند خبرهم الحس شافوه ويعتقوا؟ ما شافوش هو ايه؟ يعتقوا، يبقى مش مستند خبريه من الايه؟ الحس، يبقى ما شافوش ويعتقوا، لكن كان الخبر ده مكذوب ولا مش مكذوب؟ مكذوب. طيب هو كلام الشيخ اشترط ثلاث شروط، ان اللي بيرووه يكونوا ايه؟ جماعة، يستحيل في العادة أن يضاف على الكذب، ويكون مستند إلى شيء إيه؟ إلى شيء محدود. الكلام دوت واخد بالك ناقص شرط وثمرة، ينقص شرط وإيه؟ وثمرة. الشرط اللي ناقص إن الجماعة الكثيرة، الجماعة الكثيرة، الجماعة الكثيرة إن يكونوا إيه؟ واخد بالك في كل طبقة من طبقات السند، يعني مش مثلا طبقة الصحابة بس جماعة كثيرة والتابعين يكونوا واحد أو أقل أو العكس، لا لازم يكون في كل إيه؟ وكل طبقه من طبقات السند ها طبقه كثيره. يجي عندنا كم شرط دلوقتي؟ اربعه، ان يكون كثره في كل الطبقات. يجي الكثره شرط وفي كل الطبقات ايه شرط. بعد كده ايه ثاني؟ ان يستحيل العاده تواطؤهم على الكذب، وان يكون مستند خبرهم من ايه الحس. اذا اجتمعت هذه الشروط انتجت ثمره. ايه الثمره؟ ان هو يحدث منه العلم الضروري وفي ملازمه بينهم. يجي العلم الضروري ثمره لاجتماع هذه الشروط، مش شرط، لا دي ثمره لاجتماع هذه الشروط. مش ممكن يحصل العلم الضروري الا مع توفر هذه الايه الشروط، واذا توفرت ينتج عنه العلم الايه العلم الضروري. طيب يجي اذا ايه هو تعريف المتواتر؟ ما رواه جماعه كثيرون يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على الايه على الكذب، عن مثلهم الى منتهى واسندوه الى شيء محدود. زودنا القيد والايه الشرط والثمره. بعد كده ده المتواتر. بعد كده بيعرف الايه الاحاد. الاحاد منه الصحيح والحسن. الصحيح قال الشيخ الاحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الردة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ده خبر الإيه؟ الأحاد اللي هو غير المتواتر، لم تتوفر فيه شروط المتواتر، وهو من حيث الردة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. أول حاجة إحنا هنشرح الكلام ده في الحسن. أول حاجة كلمة العلة القادحة، تكلمنا في دروس المصطلح ان ده اشتراط مين؟ الاشتراط الخلو الحديث من العلة القادحة الفقهاء، اما المحدثين يعلون باي علة، لا يشترطون العلة الايه القادحة. يجي على اصطلاح المحدثين نحذف كلمة ايه قادحة. واصل كده؟ طيب يجي نقول ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه بغير شذوذ ولا عنده. طيب الحديث الحسن يقول الشيخ ما نقله عدل كثيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ده التعريف. برضه هنحذف قيد الايه؟ مش معايا، هنحذف قيد العلة الايه؟ القادحة. هنحذف كلمة الايه؟ القادحة. شوف بقى خلي بالك من التعريف ده. ايه الفرق بين الحديث الصحيح والحسن؟ ان عندنا راوي صحيح في كل طبقة لازم يكون عدل ضابط تم الضبط. لكن لو خف الضبط في اي راوي، يعني يكفي في الحديث عشان اقول عنه انه حسن ان يكون عندي فيه راوي واحد ثابت الضبط. واضح كده؟ لكن شوف كلام الشيخ ما نقله عدل خفيف الضبط. يجي ايه؟ يفهم من هذا الكلام أن كل الطبقات يكون عدل خفيف الضبط، وعلى ذلك لن يكون هناك حديث حسن. ده هو بس يقول لك إيه فيه فلان خفيف الضبط. يبقى ده حديث إيه؟ حديث حسن، براوي إيه؟ براوي واحد. يجي إحنا يعني أفضل تعريف للحديث الحسن ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو أضبط منه إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. شوف عن مثله أو أضبط منه، يعني ممكن يكون حد خفيف الضبط، عن خفيف الضبط يبقى في هذه الحالة إيه؟ ها؟ خفيف الضبط خفيف الضبط يجي حسن برضه. يجي حديث حسن، خفيف الضبط خفيف الضبط حديث حسن. ولو روى واحد بس خفيف الضبط والباقي إيه تام الضبط يبقى برضه حديث إيه؟ حديث حسن. واضح كده؟ تعالى نشرح إيه التعريف كده ببساطة. العدالة احنا اتكلمنا عن العدالة في شرح المنقذة، وكلام ابن حجر ملكة جميلة تحمل على ملازمة التقوى والسلام من خارم المروءة، وبينا ان هذه الشروط غير معتبرة، والصنعاني انتقد هذا التعريف وبين ان مدار العدالة على مظنة الايه؟ على مظنة الصدق. مدار العدالة على مظنة الايه؟ الصدق. ماشي كده؟ الضبط. الضبط اللي هو الحفظ، اما ضبط صدر واما ضبط كتاب. طب ازاي نعرف الضبط؟ نعرف الضبط، اما ان احنا نعرض روايته على روايه نفسه. ممكن كانوا يختبرونه، يعني يسمعون منه بعض الاحاديث وبعد فتره يطلبوا منه ان يروي لهم نفس الاحاديث، يشوفوا ضبطه. ممكن يعرضوا احاديثه على الثقات، يشوفوا ماذا اصابوا، يبقى يعرفوا خفيف الضبط، تام الضبط، واخد بالك، فاحش الخطا، ياهم مش عارف، يبتدي يديله جزاكم الله خيرا. طيب اتصال السند، طبعا احنا عارفين الاتصال ان هو يصرح يقول سمعت، حدثني، يكون في حاجه فيها تدل على اللقيا، تدل على اللقيا. طب لو عندي يقول عن او قال وهو مدلس، يبقى كده مفيش لو هو مدلس يبقى كده مفيش اتصال. طب لو هو غير مدلس وقال عن، يحمل على الاتصال. واضح كده؟ يبقى عن عنف الراوي ان كان مدلس يبقى تدل على الضعف. عن عنف الراوي ان لم يكن مدلسا تحمل على على الاتصال. فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. يجي عندك واحد ثقة يخالف من هو أوثق منه وأولى منه، يبقى يقول عليه حديثه شاذ. لكن لو الضعيف اللي خالف من هو أولى منه يقول عليه حديث منكر. ده على الصحة ابن حجر. العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة. سبب خفي، واخد بالك، يقدح في صحة الحديث، غير ظاهر، ما يعرفوش إلا الجهابذة. لا يعرفوا إلا إلا الجهابذة. إزاي نعرف العلة؟ عن طريق تجميع الطرق والنظر فيها فتتضح العلة. بعد ذلك يتكلم الشيخ على الصحيح لغيره. يعني عندنا الصحيح لذاته اللي توفرت فيه الشروط الخمسة. الراوي خفيف الضبط يجي حسن، او خفيف العداله حسن. اذا جاء الحسن من عده طرق يبقى هو ده يترقى الى صحيح لغيره. يجي القوه الاجتماعيه افادت ان هو رقته في منزله اعلى، يجي اقل من الصحيح لذاته ودون، يعني اقل من الصحيح لذاته واعلى من الحسن لذاته. واخد بالك؟ بعد كده ده الصحيح لغيره. عندي بعد كده هو بعد كده يتكلم الشيخ على الصحيح، على الضعيف. يقول الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل الى درجه الحسن اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا وسمى حسن لغيره. ده برضو الضعيف اولا اللي هو ما خلا من شرط الصحيح والحسن، واخد بالك، يعني ما فيش داعي ان احنا نقول ما خلا من شرط الصحيح والحسن. لو اكتفى من هو يخلو من شرط الحسن لأدى الغرض. يبقى ما خلا من شرط ما فيهوش صفات الحسن، وبالتالي ليس فيه صفات الصحه. يبقى ما خلا من شروط الحسن ده افضل تعريف للحديث الضعيف. ما خلا من شروط الحسن، هذا الضعيف اذا جاء من عده طرق، هذا الضعيف اذا جاء من عده طرق ففي هذه الحاله طبعا اذا لم يكن الضعف فيها شديد، ففي هذه الحاله يتقوى يكون حسن لغيره، وده يكون اقل درجه من درجات الحديث المقبول. يجي عندي اعلى درجه الصحيح لذاتي، بعديها الصحيح لغيري، الحسن لذاته، الحسن لغيره، دول درجات الحديث المقبول. على يقول الشيخ على وجه يجبر بعضها بعضا. طبعا طبعا في اجمال ايه هي الشروط، لكن الشيخ في الشرح شرح اصول علم الاصول ذكر ان مثلا يتقوى مثلا مثل حديث المفتوح او سائل الحفظ لما تتعدى الطرق. ويقول اما ان كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث طبعا ده لا يتقوى، او كان في الحديث رواه مبتدعة فرووا ما يؤيد بدعتهم فلا يتقوى. لكن مسألة ان الحديث المبتدع فيما يؤيد بدعته حديث مردود، واخد بالك، ده القول المشهور. لكن الصحيح ان حديث المبتدع ان كان صادقا فحديثه ايه مقبول، فحديثه ايه مقبول. الدليل على ذلك، واخد بالك، روى احمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن علي بن ثابت عن زر قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قول علي: والذي فلق الحبه وبرا النسمه انه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم الي الا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. علي بن ثابت ده اللي روى الحديث ده قال عنه الذهبي قاص الشيعه وامام مسجدهم بالكوفه، واخد بالك، يعني من الشيعه. وفي مسلم صحيح حديث لي في قول علي في ايه انه لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا ايه الا منافق. والبخاري فيه برضه احاديث زي كده، وكان ابو بكر كافي في كتاب منهج البخاري في الصحيح تكلم عن هذه المساله، وغيره تكلموا ان هذا الشرط ليس بايه ليس بصحيح. ومدار الامر ده على العداله، لو قلنا العداله زي ما قال ابن حجر هنقول البدعه قادحه في العداله، لو قلنا ان هي مظنه الصدق قد يكون المبتدع ايه صادق. حديثه ايه صحيح؟ نعم؟ مظنة الكلام ده ان شاء الله قلناه في المصطلح، ويمكن ايه لما نشرح المصطلح ثاني نعيده ان شاء الله. يبقى الافضل لما نعرف الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او ايه؟ او كذبه. كل هذه الاقسام حجه ما عدا الضعيف. ليس بحجه. لكن ممكن يذكر في الشواهد ونحوها. بعض العلماء اجاز العمل بالحديث الضعيف بشروط، هو مش حجه لكن ممكن يعمل به بشروط. هي الا يكون موضوع، يعني الضعف مش شديد، ان يعرف العامل اللي يعرف العامل به كونه ضعيفا، الا يشر العامل به، يعني ما يقولوش على منبر او واخد بالك، الا يشر الايه العمل به وما يقولوش بصيغه الجد، يقولوا بصيغه التمريض. واهم شرط انه فعلا الخطباء ما يشهروش العمل بالايه، زي ما يقول المزي بيقول ان هم يمنعوا من الخطابه اللي يروجوا لحديث الضعيفه، ان يكون وبرضه اصل استخدام صيغه التمريض ممكن يلبس فعلا، يقول لك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ما يعرفوش فرق بين التمريض ده، ممكن يكون سلبي. الشرط الرابع ان يكون في الفضائل، وحتى الفصل بين الفضائل، يعني الدين نفسه ان ده فضائل وده عقائد وده كذا، الدين متكامل ايه صعب فصل الايه الامور بعضها عن بعض. بعد ما احنا بنقولها الشروط اهو، شروط العمل اخر حاجه ان يندرج تحت اصل اصول الشريعه، يعني ما نجيبش حديث مثلا ضعيف ويكون هذا الحديث ينفرد بعباده، لا مثلا ايه يكون في عباده وفي حديث ضعيف يرخص في قيام الليل، من قام الليل فله مثلا قصر كذا وكذا وكذا، فممكن يقول لك انا هعمل حتى انا القصر، لان هذا يندرج تحت ايه اصول عامه في الشريعه لترغب في قيام الليل. لكن ما مثلا حديث مثلا يثبت لي صلاه معينه بهيئه معينه ومن فعلها كان لهم الاجر كذا، اقول انا اعمل بهذا عشان يقول لك لا ده كده ايه لا يندرج تحت اصل من اصول الايه الشريعه، لابد ان يكون ايه توافقه الترغيب في هذا العمل اصول ايه اخرى في الشريعه. شيخ العثيمين الشيخ الالباني واخد بالك، وبيقول ابو بكر بن العربي وده ظهر صنع البخاري واحمد شاكر واخد بالك، يقولوا الى يذهبوا الى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ويقولوا في الصحيح غنية وكفايه، ودي مساله ايه خلافيه وتحتاج لبسط. وكان في رسائل صنفت بل يكاد يكون كلام جمهور العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، والمساله تحتاج الى بسط اكثر من ايه اكثر من هذا. لكن احنا قلنا مذهب الشيخ الالباني واخد بالك اللي شهر هذا الامر الشيخ الالباني، واحمد شاكر برضه في البعث ليه كلام واخد بالك، لعدم جواز الايه والشوكاني ايضا لعدم جواز العمل بالعمل بحرف الضيف. اخر مساله صيغ الاداء، يقول الشيخ للحديث تحمل واداء، فالتحمل ان هو ايه تاخذ الحديث تتحمله، اخذ الحديث عن الغير، والاداء انك انت تبلغ الحديث الى الايه الى الاخرين. للاداء صيغ منها حدثني، ودي خاصه بمن يقرا على الايه يقرا عليه الشيخ، خد بالك. اخبرني لمن قرا عليه الشيخ او قرا هو على الايه الشيخ. اخبرني اجازه او اجاز لي لمن روى بالاجازه، خد بالك، دون القراءه. الاجازه ليها الاذن للتلميذ ان يروي، يعني العنعنة اللي هي بيقول عن يروي الحديث بلفظ ايه عن. طبعا احنا عرفنا العنعنة حكم الاتصال الا من ايه الا من مدلس، لا يحكم لها الا ان صرح بالايه بالتحديد. و يعني انا شايف ان الكلام كده واضح بتاع العنعنة بتاع صيغ الاداء كلها، يعني كلام واضح، وياتي التفصيل لهذه الامور ان شاء الله في كتاب في المصطلح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.